الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصولها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. ثم شرع الإمام في ذكر هذه بعض الذنوب على وجه الإجمال، قال: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوت عقوباتها في الدنيا والآخرة، المفترض تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها، ونحن نذكر فيها بعون الله فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان، يعني أصل الذنوب ترك المأمور وفعل المحظور. اكتب عندك: وترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. وترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور. طبعا هذا على الإجمال مش على التفصيل، زي بالضبط ما يقرر العلماء أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من الكبيرة. هل معنى ذلك أن كل بدعة أحب إلى إبليس من كل كبيرة؟ لا، ده بيسموه إجمال وده تفصيل. فنقول هنا إن ترك المأمور أي أن يترك العبد شيئا أمر به أعظم جرما عند الله من فعل المحظور، أي أن يفعل العبد شيئا نهاه الله عز وجل عنه. هذا على سبيل الإجمال، يبقى دي قاعدة عندك. ما هي القاعدة؟ ترك المأمور أعظم جرما عند الله من فعل المحظور إجمالا. اوعى تنسى وتقول إيه تفصيلا، لا إجمالا. يقول الإمام: وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه أبوي الجن والإنس بهما، وكلاهما اللي هما إيه؟ ترك المأمور وفعل المحظور، كلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب، وينقسم باعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية لا تخرج عن ذلك. كلام ده كلام خبير ويحتاج إلى إعادة وتفصيل، بحيث إيه؟ إن الواحد فينا لما يفعل المحظور يشوف هو فعله ذي وما العواقب المترتبة عليه، ولما يترك. طيب نعيد الكلام: وكلاهما ينقسم، اكتب عندك في الهامش: وينقسم المأمور، هنفصل بقى كلام ابن القيم ونذكر بعض الأمثلة. وينقسم المأمور باعتبار محله إلى قسمين: ظاهر وباطن. مثال الأول: الحزبة ليه الأمر المعروف ونهى المنكر، لا بالسين، الحزبة نعم، بس اختصرها يعني. ده ظاهر ولا بطن يا أخوانا؟ وده مأمور ولا محظور؟ مأمور. طيب بعد ذلك باطن كالإخلاص. طيب وينقسم المحظور باعتبار محله إلى قسمين. وينقسم المحظور باعتبار محله إلى ظاهر وباطن. مثال الأول الغيبة، مثال الثاني الحسد، ده كله باطن وده إيه؟ محظور. طيب اكتب عندك: وينقسم المأمور باعتبار متعلقه إلى قسمين. القسم الأول حق الله، والقسم الثاني حق الله، والقسم الثاني حق خلقه. مثال الأول اللي هو العبادات، القسم الثاني النفقة. النفقة أي نعم في حق الخلق النفقة، لأن هو هنا الإمام ابن القيم جعل لها ضابط اللي هو إيه؟ لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم، فجعل لها ضابط، والضابط برضو ده يعني إيه؟ فيه بعض الأمور خرجت منه، يبقى أمور في حق الخلق يعني إيه؟ للخلق عليه، واخد بالك؟ تسقط، تجب بمطالبة الخلق وتسقط بإسقاطهم كالنفقة. طيب المحظور، المحظور باعتبار متعلقه الشرك بالله، ده في حق الله عز وجل. طب في حق الخلق المحظور اللي هو القصاص أو القتل العمد أو السرقة، دي كلها يا إخوانا محظور ولكن في حق الخلق. السرقة لا، عفوا، السرقة لا، القصاص، القصاص اللي هو القصاص أو القتل العمد، يعني هو بيقول إيه؟ فلان قتل فلان عمدا، ده محظور. طيب القصاص من حق من؟ أم من حق الله أم من حق أولياء المجني عليه؟ الصواب من أولياء المجني عليه، فيسقط بإسقاطهم وتجب إيه؟ ويجب بمطالبتهم. يقول: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية لا تخرج عن ذلك. طيب، فإن الذنوب الملكية يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو والظلم واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار، الثاني اللي هو شرك في المعاملة، وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه وتعالى ربوبيته وملكيته وملكيه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. اكتب عندك: ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر إن مات الرجل مصر عليه فهو مخلد في النار، شرك أكبر إن مات الرجل مصر عليه فهو مخلد في النار، شرك أصغر إن مات مصر عليه عوقب به ثم مآله إلى الجنة. شرك أصغر إن مات مصرا عليه عوقب به ثم مآله إلى الجنة. وافتح قوس كده على الراجح من أقوال أهل العلم, على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إن أشرك بنوعيه ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. وأما إن أشرك بنوعيه ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. وأما الشيطانية اللي هي الذنوب الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعة الله وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. يعني هذه الذنوب اللي هي الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعة الله وتهجينها في دينه والدعوة إلى البدع والضلال, هذا النوع يلي النوع الأول اللي هو الشرك بالله في المفسدة وإن كانت مفسدته دون. يعني المفاسد المترتبة على هذه الذنوب أقل طبعا من الشرك بالله عز وجل, لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا فيه خير قط. يقول وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين, ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج, ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى. طبعا هنا وأكل أموال اليتامى لو وضعنا قيدا كان أحسن, وأكل أموال اليتامى بغير حق أو ظلما كما جاء النص القرآني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن يجوز أن يأكل الرجل من مال اليتيم إن كان وصيا عليه أو إن احتاج لما كان وصيا عليه كما قال تعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول وأكل اليتام أموال اليتامى والبخل والشح. اكتب البخل أن يبخل الإنسان بما عنده, والشح أن يبخل الإنسان بما ليس عنده. بخل نعم يعني يتمنى أن يأتيه المال ولا يتصدق معي ومش موجود, بس قالك لو قالي مش هتصدق ولا أعطي أحد. والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية, ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بزمام, فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم منزعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. ودي يا أخوان هذه التقسيمات ما سبق إليها أحد الإمام ابن القيم, ودي من أمتع ما قال في تقسيم الذنوب. وتقف أهميتها أن يعرف العبد نوعية الذنب الذي وقع فيه من أي التقسيمات, ومن ثم سيستهجن ما وقع منه ومنه يعود إلى الله عز وجل. فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. طبعا الكلام ده يخالف فيه الخوارج, لأن الذنوب عندهم بدرجة واحدة, والذي حملهم على ذلك أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص, فلما وضعوا هذا الأصل الباطل تولد منه إلزامات لهم، فقالوا يبقى الذنوب كلها واحدة عندنا، ومن فعل ذنبا فقد كفر بالله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة المتقيدين بالنصوص المتبعين للأدلة، دلت الأدلة في غاية الصراحة والوضوح. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. النص لا تخفى دلالته إلا على أحمق أو صاحب هوى. دل النص على أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. طيب، لو كتبنا ضابط الكبيرة لكان خيرا. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة كاللعن والبراءة من الله وغضب الله، كاللعن والبراءة من الله وغضب الله. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، أو لعن من لعن أو غضب أو براءة، الله بريء من كذا أو الرسول بريء من كذا، برئت من الحالقة والسالقة والشاقة. معايا أخوانا كده؟ دي كلها إيه؟ كبائر. الضوابط دي مهمة جدا أن يعلمها العامة قبل الخاصة، لأن كثيرا من الناس يقع في الكبائر ويظن أنه ليس على شيء، ولكن أنا ما عملتش حاجة، واخد بالك؟ يبقى دايما يا اخوانا، لذلك فيه يعني عندي رؤوس موضوعات كده موجوده، لو حد ذكرني بقى اجيبها لك امليها عليك، مهمه لابعد الحدود، بعنوان مفاهيم ينبغي ان تصحح. الجهل انتشر وقله العلم وعزوف الناس عن طلب العلم جعلهم يقعون في امور خطيره جدا، يبقى لابد ان اصحح مفاهيم القوم. من جملتها كثير من الناس لا يعبأ بنوعيه الذنوب، ويبدأ يحتد ببعض النصوص الشرعية المراغبة في بعض الأعمال أنها تكفر كل الذنوب، وينسى أن الذنوب منها ما لا يكفر مطلقا إلا بتوبة، ولا يكفر بأعمال صالحة، واخد بالك؟ فيبدأ يتكئ على هذا، وهذا عياذا بالله من مسلك المرجئة. الصواب الناس تعرف في عندي كبائر وعندي صغائر، يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني الأشياء الصالحات ده تكفر الصغائر بشرط أن لا يفعل العبد الكبائر. قال لا، طب لو صلى وفعل غيبة ونميمة وبعد ذلك فعل شيء من الصغائر، طب ما هي لن تكفر الصغائر. لما؟ لأنه ما اجتنب الكبائر. يبقى لكي تكفر الصغائر بالأعمال الصالحة عندي شرطين اثنين، والشرطين مجتمعين، الشرط الأول أن يجتنب الكبائر، والشرط الثاني أن يأتي بالأعمال الصالحة، فإذا اختل واحد لن يكفر له شيء. لازم تتفهم كده، ولازم يعلم الناس ذلك. طيب شوف بقى كلام ابن القيم، كلام الخبير ماذا قال؟ نعم، والإمام القيم ذكر هنا، احنا قلنا نص عليه بيقول ايه؟ الجمعه الى الجمعه، ركزوا معايا يا مشايخ، ورمضان الى رمضان. الجمعه الجمعه يعني ايه؟ صليت الجمعه لحد الجمعه الثانيه، وصمت رمضان لحد رمضان الثاني، والصلوات الخمس يعني صليت الفجر في جماعه لحد الظهر. الفتره الزمنيه دي صدرت مني بعض الصغائر، ضمن بعض الايه؟ بعض الصغائر. لكي تكفر هذه الصغائر التي صدرت من بصلاة الفجر وصلاة الظهر، عاوز الشرط كمان ألا أفعل كبائر خلال هذه الفترة الزمنية. فإن فعلت كبيرة لن تكفر الصغيرة. طب يبقى الكبيرة من باب أولى تكفر أم لا تكفر؟ لا تكفر. عشان كده كثير من الناس يتشدق ويقول من حد ولم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. ده مش على الإطلاق، لأن عندك ذنوب. يعني واحد سرق وذهب ليحد بيت الله الحرام، طب أنت رح تعمل إيه؟ نفعت الناس هناك بشيء من المال ورجعت، ولكن وضعك وضعك في منتهى الخطورة. يسألت التكفير لازم نراعيها كويس لكي تكفر الأعمال الصالحة المذكورة. صغائر العبد عاوزين شرطين: أن يأتي بالعمل الصالح، أن يجتنب الكبائر، ما يعملش كبائر. واخدين بالكم يا أخوانا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دون الكبائر طبعا. أيوة. نكمل كلامنا، انظر بقى وركز معايا في الكلام اللي جاي. يقول: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. ما المعنى بالأعمال المكفرة؟ والصلوات الخمس، جزاك الله خير. لها ثلاث درجات: أحدها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء للضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. شوف تشبيه الإمام. أصل الإمام رحمة الله عليه اشتغل بالطب فترة، فاشتلاحظ كلامه. والله أستاذ جامعة ما يعرفش يقول، ما أقول لك إيه؟ كمنزلة الدواء للضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. كمية هو المفترض ياخد 1 جرام، اداله 500. كيفية المفترض ياخد كل 6 ساعات، قال له لا كل 6 أشهر. واخد بالك؟ يبقى الخلل جه في الكمية وجه فين؟ علشان كده احنا أصلنا قبل ذلك قاعدة، وهي ايه؟ الوعد المترتب على فعل طاعة معينة يعطى لمن أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الوعد المترتب على الطاعة أو الجزاء يعطى لمن أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، مش قام في المسجد يأكل بسكوت وكحك، لا. ها؟ الوعد المترتب على طاعة معينة يعطى لمن أتى بالطاعة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر واضح. من صام رمضان وغير ذلك من النصوص، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله كل شيء قدير، غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. خلاص بإخلاص. يبقى هنا أول شيء هو أتى بالصلوات الخمس وبرمضان وبالجمعة الجمعة، ولكن كانت مختلة، الإخلاص فيها قليل والمتابعة فيها مخدوشة. خلاص لن تتمكن من التكفير. ده الدرجة الأولى. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. يبقى يا دوبك كفرت الصغائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. هنا مسألة مهمة قوي، وهي إيه؟ وده كلام شيخ الإسلام اللي جاي ده، معنى كلام شيخ الإسلام إن إخواننا الطاعة عندما يفعلها العبد ترتبط بها أشياء تجعل للطاعة منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وترتبط بالطاعة أشياء تجعل للطاعة ليس لها أي منزلة عند الله عز وجل. ودي بتختلف بقدر ما عند الشخص من إيمان في القلب. لذلك ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لمسألة إيه؟ هل بعض الأعمال الصالحة تقوى على تكفير بعض الكبائر الموبقة؟ قال نعم، بدون توبة. أنتم معايا يا أخواننا؟ واستدل بحديث عجيب وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويموت وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. أنتم معايا أخواننا؟ وإن فر إيه؟ من الزحف. طب الفرار من الزحف تكيفه الشرع إيه؟ الدليل ما بيك ما بيكلمه. أنت بتعرف أحسن منه؟ ما بيكلمه. قول يا اجتنبوا السبع الموبقات. يبقى انت واللي حصل ده ذكر. عارف المعنى الكلام ده ايه؟ ونفهم منه ايه؟ وده كلام العلماء، ان الانسان فينا حينما ياتي بطاعه ايا كانت يحاول جاهدا ان يخلص فيها لله ويدقق على المتابعه، يعظم اجرها عند الله، يعظم ويغفر للعبد ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. والا ممكن العبد يذهب ليحد بيت الله الحرام وياتي محملا بالاوزار، ما في اخلاص ولا في متابعه، ولا عشان كت وكت وكت وكت. يبقى مساله ان الاعمال الصالحه تكون فيها من تعظيم المولى عز وجل ومن الاتباع ومن الخوف من الله ومن حسن الرجاء ومن الخوف من عدم القبول ما عظم في قلبه، قويت هذه الطاعه على تكفير كل شيء. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه دي؟ يا ريت ناخد بالنا منها حينما ناتي بطاعه، وديت من الامور التي ممكن تخفى عليك، كلنا ذنوب ومعاصي، فلا بد ان نحرص في الطاعه كده. رجع نفسك وقوم نفسك وجهد نفسك الاخلاص، واياك ان تغفل شيئا من المتابعه في العبادات. وطبعا لما بنقول المتابعه احنا كبرنا ايه؟ الصلاه، والكان شوية دعوة وصيام، ونحوشنا إرشاد روحنا نعتمر. يبقى أنت في الطاعة ركز على المتابعة، يعني ما تستهونش بوضع اليدين، ما تستهونش بقبضة اليد على الركبتين، ما تستهونش بجلسة الاستراحة، وهكذا. هذه كلها متابعة مع الإخلاص تجعل للعبادة شأن كبير. اتفهمت يا أخواننا دي؟ ياريت ناخد بالنا كويس. يقول: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا. هذا عايد على إيه؟ على الثلاث أقسام اللي قالها ابن القيم. يزيل عنك إشكالات كثيرة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وروي في الصحيح عنه أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيح عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. قال عبد الله بن مسعود: هي أربعة. وقال ابن عمر: سبعة. وقال ابن عمرو بن العاص: تسعة. وقال غيره: 11. وقال آخر: 70. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة: في القلب، والشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، قذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. واثنان في اليد: القتل والسرقة. واحدة في الرجلين: هي الفرار من الزحف. وواحدة تتعلق بجميع الجسد، وهي عقوق الوالدين. طبعا ده اجتهاد. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقرن به من ذلك شيء فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، ومن لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل من لعن الله أو رسوله فاعلهم فهو كبيرة، وقيل كل من ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراء على الله معصيته ومخالفة أمره كبائر، فانظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه توجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. اكتب قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم المعصية اللي انت عملتها صغيرة وتقع في رحمة الله عز وجل يغفره، ولكن هذا الإله الذي تجرأت عليه وتعديت حدوده وانتهكت محارمه أيليق بك وأنت لا شيء؟ يقول وانتهك محارمه توجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا من القائلون؟ ها؟ الذين لم يقسموا الذنوب. قالوا ويوضح هذا إن الله سبحانه وتعالى لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنب تابعة للجراء والتوائب على حق الرب تبارك وتعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطأ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان أتى بأحد المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجرأة والتوسل. قالوا ويدل، طبعا هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر شرب الخمر أو وطأ فرجا حرام وهو لا يعتقد تحريمه بيضرب مثل، وإلا الزنا والخمر حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وأدبرك يا أخوان لأن المبتدعة من خصائصهم يبحث في كلام العلماء ما يؤيد بدعته، وإحنا بنقول كلام العلماء لابد أن يتتبع، وإياك أن تأتي بجزء من نص وتقطعه فالسياق من المقيدات. يقول وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجرأة والتوسل. قال ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لفرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يقترن فيه الحال بين معصية ومعصية، فإن ملكا عظيما مطاعا لو أمر أحد مملوكي أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصيا وخالف أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قال ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة وترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك المكان البعيد والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكتها ومع آخر 100,000 درهم فمنع زكتها لاستوي في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواءهما في العقوبة إذا كان كل منهما مصر على منع الزكاة ما له قليلا كان المال أو كثيرا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل الدروس، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.